الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، الجزء الحادي والثلاثون من الفصل، الجزء السابع من المبحث الثامن، الموضوع الرابع، الجزء السادس منه في المبحث الثامن، المسألة السابعة، ذكر الإجماع على كفر الحكام بغير ما أنزل الله. تمهيد في بيان أول ما وقع تبديل الشرع في المنتسبين إلى الإسلام. قد تبين مما ورد في سبب نزول قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، المائدة 44، أن اليهود أعرضوا عن حكم الله تعالى برجم الزاني المحصن واخترعوا حكما بديلا عن ذلك، وصار هذا الحكم المخترع هو القانون المعمول به بينهم. وفي المنتسبين للإسلام فإن أول ما وقع هذا كان من التطر في أواخر القرن السابع الهجري، كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: أفيجوز مع هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوروبا الوثنية الملحدة؟ إلى قوله: إن المسلمين لم يبلوا بهذا قط فيما نعلم من تاريخهم إلا في ذلك العهد، عهد التتر، وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام. وهو كما قال: أما انتساب التتر للإسلام؟ فقد وقع هذا بعد استيلائهم بقيادة هولاكو على بغداد عام 656، وكانوا وثنيين، وأول من أسلم منهم هو السلطان أحمد بن هولاكو عام 680. ويظهر ادعاؤهم الإسلام من الاستفتاءات الموجهة بشأنهم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ففي استفتاء منها ورد ما تقول الفقهاء أئمة الدين في هؤلاء التتار الذين قدموا سنة 99 و600 وفعلوا ما اشتهر من قتل المسلمين، إلى قولهم: والدعوى مع ذلك التمسك بالشهادتين، والدعوى تحريم قتال مقاتلهم لما زعموا من اتباع أصل الإسلام. وفي استفتاء آخر ما تقول السادة العلماء في هؤلاء التتر الذين يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة وتكلموا بالشهادتين وانتسبوا إلى الإسلام ولم يبقوا على الكفر الذي كانوا عليه في أول الأمر؟ هذا من جهة انتسابهم للإسلام. وأما حكمهم بغير ما أنزل الله مع دعواهم الإسلام، فيبينه قول ابن تيمية في وصفه للتتر ضمن فتواه بشأنهم، حيث قال: ولا يلتزمون الحكم بينهم بحكم الله، بل يحكمون بأوضاع لهم توافق الإسلام تارة وتخالفه أخرى. وقال ابن كثير: وكما يحكم به التتر من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكز خان الذي وضع لهم الياسة، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. وجنكيز خان هو جد هولاكو الذي استولى على بغداد. وبعد، فقد كانت هذه هي أول مرة فيما يعرف من تاريخ المسلمين أن ينتسب قوم إلى الإسلام ويحكمون بغير شريعته، فهي نازلة من النوازل التي ليست لها سابقة. ومع ذلك فقد أفتى فيها ابن تيمية وابن كثير ونقل الإجماع على كفر من فعل ذلك. 267. المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. النساء 150. وفي مواضع أخرى من فتاويه نقل شيخ الإسلام الإجماع على كفر من حكم بالشرائع المتضمنة لتحليل الحرام أو تحريم الحلال أو إسقاط الأوامر والنواهي الشرعية، وهذه الصفات كلها تنطبق على القوانين المعاصرة. ومن هذا قوله رحمه الله: والإنسان متى حل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء. وقال أيضا: ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى. ولشيخ الإسلام أقوال أخرى سننقلها في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. 2. وأما فتوى ابن كثير التي ذكر فيها الإجماع على كفر من حكم بغير ما أنزل الله، فقوله: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياس وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. المائدة 50. وقال تعالى: فلأوربك لأيؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لأيجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النساء 65. هذا وقد سبق في نقد الرسالة اليمانية بآخر مبحث الاعتقاد الكلام في حجية الإجماع، وأنه متى صح من جهة النقل ولم يعلم له مخالف فهو حجة ملزمة ولا يجوز نسخه ولا تبديله. وعلى هذا فالإجماع على كفر من حكم بغير ما أنزل الله الذي نقله ابن تيمية وابن كثير هو حجة ملزمة لنا ودليل مستقل نعتمد عليه في الفتوى بكفر الحكام الحاكمين بالقوانين الوضعية. وإنما وقع الإجماع على حكم هذه المسألة في عصر ابن تيمية 728 وابن كثير 774، لأنه هذه المسألة وقعت في عصرهما ولم تقع قبله من الناحية التاريخية. ومثلها في ذلك كمسألة خلق القرآن التي وقعت في عصر أحمد بن حنبل، فانعقد إجماع أهل السنة على حكمها، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن من قال إنه مخلوق فهو كافر. ولم ينقل هذا ذا الحكم عن أحد من الصحابة، إذ لم تقع المسألة في حياتهم، فلم ينقل عن أحد منهم قول فيها. وهذا مما ينبهك على أن فتاوى المسائل المستجدة تؤخذ عن معاصريها من العلماء. تنبيه على فرق هام بين التتار وبين حكام اليوم. زعم بعض المجادلين عن الحكام الطواغيت أنه لا وجه لتطبيق فتاوى ابن تيمية وابن كثير في التتار على حكام اليوم، لأن التتار وثنيون. وهذه مغالطة، فقد تبين لك مما سبق أن التتار دخلوا في الإسلام ولكنهم ظلوا يحكمون بغير شريعته، وهذه الأوصاف هي نفس أوصاف حكام اليوم، ولهذا فحكمهم كحكمهم، لأن حالهم كحالهم. والحق أن حكام اليوم أشد كفرا وضلالا من التتار، وذلك لأن التتار مع استيلائهم على كثير من بلاد المسلمين كخراسان والعراق والشام أحيانا، فإنهم لم يفرضوا على هذه البلاد الحكم بقانونهم الوضعي الياس، وإنما تحاكموا به فيما بينهم، وظل الحكم في المسلمين جاريا وفق أحكام الشريعة. أما حكام اليوم فإنهم فرضوا على المسلمين الحكم بهذه القوانين الكافرة. أما ما يبين أن الحكم بالياسق ظل محصورا في طائفة التتار لم يتعداهم إلى سائر المسلمين، فيدل عليه قول ابن تيمية فيهم: ولا يلتزمون الحكم بينهم بحكم الله. وقول ابن كثير: وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياس، إلى قوله: فصارت في بنيه شرعا متبعا. فقول ابن تيمية الحكم بينهم وقول ابن كثير فصارت في بنيه يبين أن الحكم بالياسق كان في طائفة التتار فقط، لم يفرضوه على المسلمين في البلاد التي استولوا عليها. وقد نبى الشيخ أحمد شاكر على هذا الفرق بقوله: أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير في القرن الثامن لذاك القانون الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر؟ إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفاً، أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام، أتي عليها الزمن سريعاً، فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت. ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالاً وأشد ظلماً وظلاماً منهم، لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة والتي هي أشبه شيء بذاك اليأس. وأما أن الحكم بين المسلمين ظل جارياً وفق أحكام الإسلام في البلاد التي استولى عليها التتار، فيدل عليه رسالة السلطان التترقازن أو غازان إلى نائبه في حكم بلاد الشام سيف الدين قبجق، تلك الرسالة التي قرأت على منابر دمشق عام 699، وهي نفس السنة التي استفتي فيها ابن تيمية في شأنهم كما سبق قريباً شرطة. وفيها قال قازن: وعلى ملك الأمراء سيف الدين بتقوى الله في أحكامه وخشيته في نقضه وإبرامه وتعظيم الشرع وحكامه وتنفيذ أقضية كل قاض على قول إمامه، وليعتمد الجلوس للعدل والإنصاف وأخذ حق المشروف من الأشراف، وليقم الحدود والقصاص على كل من وجبت عليه، وليكف الكف العادية عن كل من يتعدى عليه. وفي وصف أحوال تلك البلاد بعد استيلاء التتار عليها نقل صديق حسن خان: وأما البلاد التي عليها ولاة كفار فيجوز فيها أيضا إقامة الجمعة والعيدين والقاضي قاض بتراضي المسلمين، إذ قد تقرر أن ببقاء شيء من العلة يبقى الحكم. وقد حكمنا بلا خلاف بأن هذه الديار قبل استيلاء التتار من ديار الإسلام، وبعد استيلائهم إعلان الآذان والجمع والجماعات والحكم بمقتضى الشرع والفتوى ذائع بلا نكير من ملوكهم. والحاصل أن الحكم بمقتضى الشرع في بلاد المسلمين التي استولى عليها التتار ثابت تاريخياً، وهذا مما يبين لك أن حكام اليوم الذين يفرضون قوانين الكفار على المسلمين أشد كفراً وضلالاً من التتار، وأن المنطى الذي أفتي بموجبه بكفر التتار متحقق في المعاصرين بصورة أقوى. المسألة الثامنة: سرد أقوال العلماء في بيان كفر الحكام بغير ما أنزل الله. بعد سرد الأدلة النصية على كفر الحكام بغير ما أنزل الله في المسألة السادسة، ثم ذكر الإجماع على ذلك في المسألة السابعة، أذكر هنا أقوال بعض العلماء في هذا الموضوع للاستئناس بها. فقد ذكرت في الباب الرابع من هذا الكتاب أن أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها، وإنما تقوم الحجة بالأدلة الشرعية التي يذكرها العلماء ضمن فتاويهم وأجوبتهم. وقد ذكرت في صدر المسألة السادسة أن الحكم بغير ما أنزل الله بالقوانين الوضعية يشتمل على ثلاثة مناطات مكفرة، وهي ترك الحكم بما أنزل الله، وتشريع ما يخالف شرع الله، والحكم بهذا الشرع المخالف أي الحكم بغير ما أنزل الله. وأقوال أهل العلم المذكورة في هذه المسألة تتناول مناطا أو أكثر من هذه الثلاثة. ومن هؤلاء العلماء: واحد، الإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله 456، تكلم في مواضع من كتابه الإحكام في أصول الأحكام عمن أجاز الحكم بالشرائع المنسوخة كالتوراة والإنجيل وأن هذا كفر، وتكلم عمن شرع ما لم يأذن به الله أو أبطل ما شرعه الله وأن هذا كله كفر. وكلامه هذا ينطبق على واقعنا من حيث اختراع شرائع مخالفة لشرع الله وإيجاب الحكم بها والتحاكم إليها مع تضمن هذه الشرائع المخترعة لإبطال ما شرعه الله تعالى. ومما قاله ابن حزم في بيان ذلك: همزة قال رحمه الله: فإن كان يعتقد أن لأحد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرم شيئا كان حلالا إلى حين موته عليه السلام، أو يحل شيئا كان حراما إلى حين موته عليه السلام، أو يوجب حدا لم يكن واجبا إلى حين موته عليه السلام، أو يشرع شريعة لم تكن في حياته عليه السلام، فهو كافر مشرك حلال الدم والمال، حكمه حكم المرتد ولا فرق. ب. وقال ابن حزم أيضا: وأما من ظن أن أحدا بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام ينسخ حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويحدث شريعة لم تكن في حياته عليه السلام، فقد كفر وأشرك وحل دمه وماله ولحق بعبدة الأوثان لتكذيبه قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المائدة 3. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. آل عمران 85. فمن ادعى أن شيئا مما كان في عصره عليه السلام على حكم ما ثم بدل بعد موته فقد ابتغى غير الإسلام دينا، لأن تلك العبادات والأحكام والمحرمات والمباحات والواجبات التي كانت على عهده عليه السلام هي الإسلام الذي رضيه الله تعالى لنا، وليس الإسلام شيئا غيرها. فمن ترك شيئا منها فقد ترك الإسلام، ومن أحدث شيئا غيرها فقد أحدث غير الإسلام. ولا مرية في شيء أخبرنا الله تعالى به أنه قد أكمله، وكل حديث أو آية كان بعد نزول هذه الآية فإنما هي تفسير لما نزل قبلها وبيان لجملتها وتأكيد لأمر متقدم. وبالله تعالى التوفيق. جيم. وقال ابن حزم رحمه الله: من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام. فهذا حكم من حكم بالشرائع المنسوخة، فكيف بمن حكم بالقوانين المخترعة؟ دل. وقال ابن حزم أيضا: وأيضا فلا فرق بين جواز شرع شريعة من إيجاب أو تحريم أو إباحة بالرأي لم ينص تعالى عليه ولا رسوله عليه السلام، وبين إبطال شريعة شرعها الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام بالرأي. والمفرق بين هذين العملين متحكم بالباطل مفتر، وكلاهما كفر لخفاء به. هي. وقال ابن حزم أيضا: لأن إحداث الأحكام لا يخلو من أحد أربعة أوجه: إما إسقاط فرض لازم كإسقاط بعض الصلاة أو بعض الصيام أو بعض الزكاة أو بعض الحج أو بعض حد الزنا أو حد القذف، أو إسقاط جميع ذلك، وإما زيادة في شيء منها، أو إحداث فرض جديد، وإما إحلال محرم كتحليل لحم الخنزير والخمر والميتة، وإما تحريم محلل كتحريم لحم الكبش وما أشبه ذلك. وأي هذه الوجوه كان فالقائل به كافر مشرك، لا حق باليهود والنصار، والفرض على كل مسلم قتل من أجاز شيئا من هذا دون استتابة، ولا قبول توبة إن تاب، واستصفاء ماله لبيت مال المسلمين لأنه مبدل لدينه. وقد قال عليه السلام: من بدل دينه فاقتلوه. ومن الله تعالى نعوذ من غضبة لباطل أدت إلى مثل هذه المهالك. وكلام ابن حزم هذا ينطبق على واقعنا، فالقوانين الوضعية قد أتت بما قاله من إسقاط حد الزنا وحد القذف وسائر الحدود، وأتت بإباحة الربا والخمر والزنا والميسر، وأتت بتحريم الجهاد في سبيل الله وغير ذلك مما هو معلوم. 2. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 728 همزة قال رحمه الله: ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. النساء من 150 إلى 151. فهذه القوانين الوضعية هي شريعة الكفار وشريعة الجاهلية كما ذكرته في المسألة الرابعة من هذا الموضوع. والحكام الذين يحكمون بلاد المسلمين لم يقفوا عند حد تسويغ اتباعها بدلا من أحكام الشريعة الإسلامية، ولكنهم يلزمون المسلمين باتباعها ويعاقبون الخارج عليها. ب. وقال ابن تيمية رحمه الله: ومن بدل شرع الأنبياء وابتدع شرعا فشرعه باطل لا يجوز اتباعه، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الشور 21. ولهذا كفر اليهود والنصارى لأنهم تمسكوا بشرع مبدل منسوخ. جيم. وقال أيضا مثل أن يقال: نسخ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل بما فيها، ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوخة فهو كافر. فهذا الكلام ونحوه حق لا شيء على قائله، والله أعلم. وقول شيخ الإسلام هنا يشبه قول ابن حزم السابق، وسيأتي لابن القيم كلام مثله، أن من عمل بالشرائع المنسوخة كالتوراة والإنجيل كفر، مع أنها شرائع سماوية منزلة من عند الله في أصلها. فكيف بمن يعرض عن الشريعة الإسلامية الناسخة المهيمنة على ما سواها ويلتزم بالحكم بقوانين بشرية مناقضة لشريعة الله؟ دل. وقال ابن تيمية أيضا: الشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله، فإن هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه، ولا يخرج عنه إلا كافر. والخروج عن الشرع هو بعدم الالتزام بأحكامه، فكيف بمن شرع ما يضاد أحكامه والتزم بالحكم بها؟ وقال رحمه الله: ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى، وتعطيل الحدود الشرعية وغيرها من أحكام الشريعة مع إباحة المحرمات كالزنا والربا والخمر. هذا هو إسقاط الأمر والنهي الشرعيين الذي يكفر فاعله بالاتفاق. وقال ابن تيمية أيضا: والإنسان ما تحلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرا باتفاق الفقهاء. وقد تبين لك من المقدمة 17 كيف تشتمل القوانين الوضعية على تحليل الحرام وتحريم الحلال وتبديل الشرع، فكل من وضعها أو أجاز الحكم بها أو أمر بالحكم بها أو حكم بها فهو كافر بالاتفاق. زي. وقال ابن تيمية رحمه الله: ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: المص كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الأعراف 1-3. ولو ضرب وحبس وأوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله الذي يجب اتباعه واتبع حكم غيره كان مستحقا لعذاب الله، بل عليه أن يصبر وإن أوذي في الله، فهذه سنة الله في الأنبياء وأتباعهم. قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتانون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. العنكبوت 1-3. ح. وسئل ابن تيمية رحمه الله عن التتار الذين يغيرون على بلاد الشام مرة بعد أخرى وهم يظهرون الإسلام ولا يلتزمون بكثير من شرائعه، ما حكمهم وحكم قتالهم؟ فأجاب رحمه الله: الحمد لله، كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة مع شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة. وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما، فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة. وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من 10 أوجه الحديث عن الخوارج، وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة، مع قوله: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال، فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة. فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب. فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام

وفي تفسير قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ المائدة 50. قال ابن كثير رحمه الله: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التطر من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكس خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون؟ المائدة 50. أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ المائدة 50. أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء. وهنا 6 تنبيهات على هذه الفتوى. التنبيه الأول: أن فتوى ابن كثير هذه منذ 700 سنة تنطبق على واقعنا المعاصر تمام الانطباق، وأخطأ من جعلها خاصة بالتتر، فإن فتواه عامة شاملة لكل من خرج عن حكم الله تعالى إلى الحكم بآراء الرجال، وهذا القول ينطبق تماما على القوانين الوضعية، فإنها خروج عن حكم الله إلى الحكم بآراء الرجال وقوانينهم التي اخترعوها. ثم إن ابن كثير ضرب مثلين لذلك، أحدهما قوله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به، والثاني قوله وكما يحكم به التتر من السياسات، فتبين بذلك أن ذكره للتتر هو من باب ضرب المثل لا من باب تخصيص الفتوى، ولذلك فقد ختم فتواه بصيغة عموم، وهي الجملة الشرطية المصدرة بمن الشرطية، فقال فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله، فهذا نص عام منه يقطع التأويلات الباطلة لفتواه رحمه الله تعالى. والتنبيه الثاني على قوله عن اليسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، وهذا الوصف ينطبق على القوانين الوضعية المعمول بها في بلاد المسلمين، فإنها مشتملة على ضلالات وأهواء ومشتملة أيضا على بعض القوانين الإسلامية، وهذا لا يخرجها عن كونها قوانين كافرة، لأن من آمن ببعض وكفر ببعض فقد كفر بالكل، كما سبق في أول ما نقلته عن ابن تيمية آنفا، ولأن الله أكفر اليهود لما بدلوا حدا واحدا من حدوده الرجم، فكيف بالقوانين الوضعية التي اسقطت الحدود كلها. والتنبيه الثالث على قوله عن اليسق، فصارت في بنيه شرعا متبعا، أي في أبناء جنكيز خان وهم التتار، وهذا مما يبين لك أن حكام اليوم أكفر من التتر، فإن كلا الفريقين أظهر الإسلام والتزم ببعض شعائره، ولكنه حكم بغير ما أنزل الله، ولكنهما افترقا في أمر هام، وهو أن التتار مع استيلائهم على بلاد المسلمين وتوليهم الحكم فيها لم يفرضوا على المسلمين الحكم بقانونهم الكافر الياسق، وإنما حكم به التتار فيما بينهم، وظل الحكم بين المسلمين جاريا وفق الشرع كما سبق إيضاحه في آخر المسألة 7. أما حكام اليوم فإنهم فرضوا قوانين الكفر على المسلمين وألزموهم بالحكم بها والتحاكم إليها، وأنشأوا المعاهد كليات الحقوق لتخريج من يتولى الحكم بهذه القوانين بين المسلمين، وكل هذا لم يفعله التتار، وهذا مما يبين لك أن حكام اليوم أكفر من التتار الذين نقل ابن تيمية ومن بعده ابن كثير الإجماع على كفرهم لحكمهم بغير ما أنزل الله. والتنبيه الرابع على قول ابن كثير وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكس خان الذي وضع لهم الياسق إلى قوله فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله. وهذا الكلام فيه رد على الشبهة التي يثيرها البعض دفاعا عن الحكام المرتدين الحاكمين بالقوانين الوضعية أن هؤلاء الحكام ليسوا هم الذين وضعوا هذه الأحكام وأدخلوها بلاد المسلمين. فأقول وكذلك الذين أفتى ابن كثير بكفرهم لم يكونوا هم الذين وضعوا الياسق وإنما وضعه ملكهم الوثني جنكيس خان الذي مات عام 624 هاء في حين ولد ابن كثير عام 700 وأفتى بكفر أبناء جنكيس خان الذين أعلنوا إسلامهم وحكموا بقانون جدهم. فالحال هو الحال. وقبل فتوى ابن كثير لدينا فتوى رب العالمين فإن الذين قال الله تعالى فيهم ومن لم يحكم بما أنزل له فأولئك هم الكافرون المائدة 44 لتركهم حكم الله برجم زاني المحصن وحكمهم بحكم بديل. لم يكن المعاصرون منهم للنبي عليه الصلاة والسلام هم الذين اخترعوا الحكم البديل وإنما اخترعه أسلافهم كما هو مذكور في الأحاديث التي وردت في بيان سبب النزول خاصة ما رواه الطبري عن أبي هريرة من أن أول من ترك حد الرجم وبدل حكمه كان ملكا من ملوك اليهود ولم تكن لهم ملوك زمن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزلت الآية. فوقوع التبديل من أسلافهم لم يمنع من الحكم بكفرهم ما اتبعوهم على ذلك. أما التنبيه الخامس فعلى قول ابن كثير فمن فعل ذلك فهو كافر. فتأمل ترتيبه الحكم بالكفر على مجرد الفعل فمن فعل ذلك فهو كافر أي من حكم بالشرع المخترع فقد كفر ولم يقل كما قال معظم المعاصرين من أنه لا يكفر من فعل ذلك إلا إذا اعتقد جوازه أو استحله أو جحد حكم الله فهذه كلها شروط فاسدة والقول بها هو قول غلاة المرجئة الذين أكفرهم السلف كما سبق التنبيه عليه في مبحث الاعتقاد وفي المقدمة السادسة عشرة في المسألة الخامسة بهذا الموضوع. والحاصل أن الحكم بالكفر في الدنيا يكون بالإتيان بقول أو فعل ثبت أنه مكفر بالدليل الشرعي وقد دلت الأدلة على كفر من ترك الحكم بما أنزل الله أو حكم بغيره أو اخترع حكما غيره كما سبق بيانه في المسألة السادسة. أما التنبيه السادس على فتوى ابن كثير السابقة فهو أنه يجوز العمل بها بالنسبة للحكام المعاصرين الحاكمين بالقوانين الوضعية لانطباقها عليهم كما أسلفت القول وإن كان في الأدلة المذكورة بالمسألة السادسة والإجماع المذكور بالمسألة السابعة ما يغني عن تقليد ابن كثير في فتواه هذه. ومع ذلك فإن تقليده جائز كما سبق في أحكام المفتي بالباب الخامس بهذا الكتاب وفيه قال ابن القيم رحمه الله هل يجوز للحي تقليد الميت والعمل بفتواه من غير اعتبارها بالدليل الموجب لصحة العمل بها؟ فيه وجهان لأصحاب الإمام أحمد والشافعي فمن منعه قال يجوز تغيير اجتهاده لو كان حيا فإنه كان يجدد النظر عند نزول هذه النازلة إما وجوبا وإما استحبابا على النزاع المشهور ولعله لو جدد النظر لرجع عن قوله الأول والثاني الجواز وعليه عمل جميع المقلدين في أقطار الأرض وخيار ما بأيديهم من التقليد تقليد الأموات ومن منع منهم تقليد الميت فإنما هو شيء يقوله بلسانه وعمله في فتاويه وأحكامه بخلافه والأقوال لا تموت بموت قائلها كما لا تموت الأخبار بموت رواتها وناقليها. خمس الشوكاني رحمه الله محمد بن علي رحمه الله 1250 في رسالته الدواء العاجل في دفع العدو الصائل وصف أحوال أهل البلاد الخارجة عن سلطان الدولة في زمانه فقال فلنبين لك حال القسم الثاني وهو حكم أهل البلاد الخارجة عن أوامر الدولة ونواهيها إلى قوله منها أنهم يحكمون ويتحاكمون إلى من يعرف الأحكام الطاغوتية منهم في جميع الأمور التي تنوبهم وتعرض لهم من غير إنكار ولا حياء من الله ولا من عباده، ولا يخافون من أحد، بل قد يحكمون بذلك بين من يقدرون على الوصول إليهم من الرعايا ومن كان قريبا منهم. وهذا الأمر معلوم لكل أحد من الناس، لا يقدر أحد على إنكاره ودفعه، وهو أشهر من نار على علم. ولا شك ولا ريب أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وبشريعته التي أمر بها على لسان رسوله واختارها لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله، بل كفروا بجميع الشرائع من عند آدم عليه السلام إلى الآن، وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعين حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويذعنوا لها ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة ويخرجوا من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية، إلى قوله: ومعلوم من قواعد الشريعة المطهرة ونصوصها أن من جرد نفسه لقتال هؤلاء واستعان بالله وأخلص له النية فهو منصور وله العاقبة، فقد وعد الله بهذا في كتابه العزيز: ولا ينصرن له من ينصره. الحج 40: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. محمد 7: والعاقبة للمتقين. الأعراف 128: إلى أن قال: فإن ترك من هو قادر على جهادهم فهو متعرض لنزول العقوبة مستحق لما أصابه، فقد سلط الله على أهل الإسلام طوائف عقوبة لهم حيث لم ينتهوا عن المنكرات ولم يحرصوا على العمل بالشريعة المطهرة، كما وقع من تسليط الخوارج في أول الإسلام، ثم تسليط القرامطة والباطنية بعدهم، ثم تسليط الترك حتى كادوا يطمسون الإسلام، وكما يقع كثيرا من تسليط الفرنج ونحوهم، فاعتبروا يا أولي الأبصار إن في هذا لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 6. الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، سئل الشيخ عبد اللطيف 1292 هاء عما يحكم به أهل السوالف من البوادي وغيرهم من عادات الآباء والأجداد، هل يطلق عليهم بذلك الكفر بعد التعريف؟ فأجاب: من تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بعد التعريف فهو كافر. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. المائدة 44. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون. آل عمران 83. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. النساء 60. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. النحل 36 الآية. والآيات في هذا المعنى كثيرة. 7. الشيخ حمد بن عتيق النجدي رحمه الله 1301 في رسالته بيان النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك، ذكر ضمن نواقض الإسلام الأمر 14: التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وذكر الشيخ حمد فتوى ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون؟ المائدة 50. ثم قال: ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي ومن شابههم من تحكيم عادات آبائهم وما وضعه أوائلهم من الموضوعات الملعونة التي يسمونها شرع رفاقة، يقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله، ومن فعل ذلك فإنه كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله. 8. الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله قال: ومن أصدر تشريعا عاما ملزما للناس يتعارض مع حكم الله فهذا يخرج من الملة كافرا. ومناط التكفير في الصورة التي ذكرها هو التشريع من دون الله، وهو المناط الثاني المذكور في المسألة السادسة. 9. الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله 1389 المفتي المشهور

ولا يعبدون المخلوق، فكذلك يجب أن لا يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقضوا إلا لحكم الحكيم العليم الحميد الرؤوف الرحيم دون حكم المخلوق. الظلوم الجهول الذي أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات، فيجب على العقلاء أن يربأوا بنفوسهم عنه لما فيه من الاستعباد لهم والتحكم فيهم بالأهواء والأغراض والأغلاط والأخطاء، فضلاً عن كونه كفراً بنص قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، المائدة 44. وقد انتقدت من قبل قوله إن الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفراً أصغر في بعض الأحوال، وذلك في أواخر المسألة 16. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله همزة في تفسير قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الإسراء 9. قال الشنقيطي: ومن هدي القرآن للتي هي أقوم بيانه أن كل من تبع تشريعا غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح مخرج من الملة الإسلامية. ولما قال الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام: الشاة تصبح ميتة من قتلها؟ فقال لهم: الله قتلها. فقالوا له: ما ذبحتم بأيديكم حلال، وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون إنه حرام، فأنتم إذن أحسن من الله. أنزل الله فيهم قوله تعالى: والأتكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، الأنعام 121. وحذف ألفاء من قوله إنكم لمشركون، يدل على قسم محذوف على حد قوله في الخلاصة. واحذف لدي اجتماع شرط وقسم جواب ما أخذ فهو ملتزم، إذ لو كانت الجملة جوابا للشرط لاقترنت بالفاء على حد قوله في الخلاصة أيضا، وأقرن بفاحت من جوابا لو جعل شرطا لأن أو غيرها لمين جعل، فهو قسم من الله جل وعلا أقسم به على أن من تبع الشيطان في تحليل الميتة أنه مشرك، وهذا الشرك مخرج عن الملة بإجماع المسلمين، وسيبخ الله مرتكبه يوم القيامة بقوله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، إيس 60. لأن طاعته في تشريعه المخالف للوحي هي عبادته، وقال تعالى: إن يدعون من دونه إلا وإناثا وإن يدعون إلا وشيطانا مريدا، النساء 117، أي ما يعبدون إلا شيطانا، وذلك باتباعهم تشريعا. وقال: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم، الأنعام 137، فسماهم شركاء لأنهم أطاعوهم في معصية الله تعالى. وقال عن خليله: يا أبت لا تعبد الشيطان، مريم 44، أي بطاعته في الكفر والمعاصي. ولما سأل عدي ابن حاتم النبي عليه الصلاة والسلام عن قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، التوبة 31 الآية، بين له أن معنى ذلك أنهم أطاعوهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم، والآيات بمثل هذا كثيرة. والعجب ممن يحكم غير تشريع الله ثم يدعي الإسلام، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، النساء 60. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، المائدة 44. وقال: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلأتكونن من الممترين، الأنعام 114 ب. وفي تفسير قوله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، الكهف 26. قال الشنقيطي رحمه الله: قرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا ابن عامر، ولا يشرك بالياء المثناة التحتية، وضم الكاف على الخبر، ولا نافية، والمعنى: ولا يشرك الله جل وعلا أحدا في حكمه، بل الحكم له وحده جل وعلا لا حكم لغيره البتة، فالحلال ما أحله تعالى، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، والقضاء ما قضاه. وقرأه ابن عامر من السبعة: ولا تشرك بضم التاء المثناة الفوقية وسكون الكاف بصيغة النهي، أي لا تشرك يا نبي الله، أو لا تشرك أيها المخاطب أحدا في حكم الله جل وعلا، بل أخلص الحكم لله من شوائب شرك غيره في الحكم. وحكمه جل وعلا المذكور في قوله: ولا يشرك في حكمه أحدا، الكهف 26، شامل لكل ما يقضيه جل وعلا، ويدخل في ذلك التشريع دخولا أوليا، وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الحكم لله وحده لا شريك له فيه على كلتا القراءتين جاء مبينا في آيات آخر، كقوله تعالى: إن الحكم إلا ولله أمر الله وتعبد إلا وإياه، يوسف 40، وقوله تعالى: إن الحكم إلا ولله عليه توكل، يوسف 67 الآية، وقوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، الشور 10 الآية، وقوله تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمن فالحكم لله العلي الكبير، غافر 12، وقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، القصص 88، وقوله تعالى: له الحمد في الأول والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، القصص 70، وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، المائدة 50، وقوله تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، الأنعام 114، إلى غير ذلك من الآيات. ويفهم من هذه الآيات كقوله: ولا يشرك في حكمه أحدا، الكهف 26، أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله، وهذا المفهوم جاء مبينا في آيات أخرى، كقوله في من تبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، الأنعام 121. فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم، وهذا للإشراك في الطاعة واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن أعبدوني هذا صراط مستقيم، إيس 60-61، وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، مريم 44، وقوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا وإناثا وإن يدعون إلا وشيطانا مريدا، النساء 117، أي ما يعبدون إلا شيطانا، أي وذلك باتباع تشريعه. ولذا سمي الله تعالى الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصي شركاء في قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم، الأنعام 137 الآية. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله عن قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، التوبة 31 الآية، فبين له أنهم أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك، وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم أربابا. ومن أصرح الأدلة في هذا

وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الأنعام 121. وقوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ إيس 60. الآية والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا، كما تقدم إيضاحه في الكهف، إلى أن قال الشنقيطي: ولما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو كونية قدرية من خصائص الربوبية، كما دلت عليه الآيات المذكورة، كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا وأشركه مع الله، إلى أن قال: وعلى كل حال فلا شك أن كل من أطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله فقد أشرك به مع الله، كما يدل لذلك قوله: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم. الأنعام 137. فسماهم شركاء لما أطعوهم في قتل الأولاد. دل وفي تفسير قوله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمل لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل له: سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم أتبعوا ما سخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. محمد من 25 إلى 28. قال الشنقيطي رحمه الله: والآية الكريمة تدل على أن كل من أطاع من كره ما نزل الله في معاونته له على كراهته ومؤازرته له على ذلك الباطل أنه كافر بالله، بدليل قوله تعالى: في من كان كذلك فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم أتبعوا ما سخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، إلى أن قال: فكل من قال لهؤلاء الكفار الكارهين لما نزله الله: سنطيعكم في بعض الأمر، فهو داخل في وعيد الآية. وأحرى من ذلك من يقول لهم: سنطيعكم في كل الأمر، كالذين يتبعون القوانين الوضعية مطيعين بذلك للذين كرهوا ما نزل الله، فإن هؤلاء لا شك أنهم ممن تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وأنهم أتبعوا ما سخط الله وكرهوا رضوانه، وأنه محبط أعمالهم. 11. محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله من علماء المغرب في كتابه نصيحة أهل الإسلام قال المبحث 6: اتباع عوائد الكفار والتمذهب بمذاهبهم والعمل بقوانينهم، إلى قوله: ومن جملتها، أعني تلك القوانين، الحكم في القضايا النازلة بين الخلق بغير ما حكم به فيها الملك الحق، بل بضوابط عقلية وسياسات كفرية وآراء فكرية لم يأتي بها شرع ولا دين، ولا نزل بها ملك من ملائكة الله العالمين، وإنما هي أحكام مختلفة وافقهم فيها ضعفة الإيمان ممن استزله وأغواه الشيطان، حاولوا بها تبديل الشرع المطاع وتحويل ماله من الأوضاع وإظهار عزتهم وترويج كفرهم وشركهم وكلمتهم. والكتاب والسنة مملوءان بالتحذير من هذا والتنفير عنه والوعيد عليه والتقريع والتوبيخ لمن يفعله أو يميل بقلبه إليه. وكيف أيتها الأمة نتمذهب بمذاهبهم ونأخذ في الدين بقوانينهم وأحكامهم، أو نميل أدنى ميل إليها ونساعد في زمن من الأزمان عليها؟ والحق تعالى يقول في كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. النساء 59، إلى قوله: فالأوى ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النساء 65، ويقول: وأن أحكم بينهم بما أنزل له ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل له إليك. المائدة 49، إلى قوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. المائدة 50، ويقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. المائدة 44. ثم قال: فأولئك هم الظالمون. المائدة 45. ثم قال: فأولئك هم الفاسقون. المائدة 47. قال الطرطوشي في سراجه: فكل من لم يحكم بما جاء من عند الله ورسوله كملت فيه هذه الأوصاف الثلاثة: الكفر والظلم والفسق. 12. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير قوله تعالى: فالأوى ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، النساء 6-5، قال الشيخ أحمد شاكر: فانظروا أيها المسلمون في جميع البلاد الإسلامية أو البلاد التي تنتسب للإسلام في أقطار الأرض إلى ما صنع بكم أعداؤكم المبشرون والمستعمرون، إذ ضربوا على المسلمين قوانين ضلة مدمرة للأخلاق والآداب والأديان، قوانين فرنجية وثنية لم تبن على شريعة ولا دين، بل بنيت على قواعد وضعها رجل كافر وثني أبي أن يؤمن برسول عصره عيسى عليه السلام وأصر على وثنيته إلى ما كان من فسقه وفجوره وتهتكه. هذا هو جوستينيان أبو القوانين وواضع أسسها فيما يزعمون، والذي لم يستحي رجل من كبار رجالات مصر المنتسبين ظلما وزورا إلى الإسلام أن يترجم قواعد ذاك الرجل الفاسق الوثني ويسميها مدونة جوستينيان سخرية وهزءا بمدونة مالك إحدى موسوعات الفقه الإسلامي المبني على الكتاب والسنة والمنسوبة إلى إمام دار الهجرة. فانظروا إلى مبلغ ذلك الرجل من السخف، بل من الوقاحة والاستهتار. هذه القوانين التي فرضها على المسلمين أعداء الإسلام السافر والعداوة هي في حقيقتها دين آخر جعلوه دينا للمسلمين بدلا من دينهم النقي السام، لأنهم أوجبوا عليهم طاعتها وغرسوا في قلوبهم حبها وتقديسها والعصبية لها، حتى لقد تجري على الألسنة والأقلام كثيرا كلمات تقديس القانون قدسية القضاء حرم المحكمة وأمثال ذلك من الكلمات التي يأبون أن توصف بها الشريعة الإسلامية وآراء الفقهاء الإسلاميين، بل هم حينئذ يصفونها بكلمات الرجعية الجمود الكهانوت شريعة الغاب إلى أمثال ما ترى من المنكرات في الصحف والمجلات والكتب العصرية التي يكتبها أتباع أولئك الوثنيين. ثم صاروا يطلقون على هذه القوانين ودراساتها كلمة الفقه والفقيه والتشريع والمشرع وما إلى ذلك من الكلمات التي يطلقها علماء الإسلام على الشريعة وعلمائها، وينحدرون فيتجرأن على الموازنة بين دين الإسلام وشريعته وبين دينهم المفتري الجديد، إلى أن قال: وصار هذا الدين الجديد هو القواعد الأساسية التي يتحاكم إليها المسلمون في أكثر بلاد الإسلام ويحكمون بها، سواء منها ما وافق في بعض أحكامه شيئا من أحكام الشريعة وما خالفها، وكله باطل وخروج، لأن ما وافق الشريعة إنما وافقها مصادفة لا اتباعا لها ولا طاعة لأمر الله وأمر رسوله. فالموافق والمخالف كلاهما مرتكس في حمأة الضلالة يقود صاحبه إلى النار لا يجوز لمسلم أن يخضع له أو يرضى به. وقد نزيد هذا المعنى بيانا عند كلام الحافظ ابن كثير في تفسير الآية 50 من سورة المائدة إن شاء الله باء، وفي تعليقه على كلام ابن كثير في تفسير قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. المائدة 50. قال أحمد شاكر رحمه الله: أقول أفيجوز مع هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوروبا الوثنية الملحدة، بل تشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة يغيرونه ويبدلونه كما يشاءون لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها. إن المسلمين لم يبلوا بهذا قط فيما نعلم من تاريخهم إلا في ذلك العهد عهد التتر، وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له، بل غلب الإسلام التتار ثم امزجهم فأدخلهم في شرعته

واستذلوا رعية من المسلمين وبثوا فيهم عداوة الإسلام بالتدريج، حتى كدوا يردوهم على أعقابهم خاسرين، وما أولئك بالمسلمين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. دل وفي تعليقه على تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، البقرة من 278 إلى 279. قال أحمد شاكر رحمه الله: فانظروا أيها المسلمون إن كنتم مسلمين إلى بلاد الإسلام في كافة أقطار الأرض إلا قليلا، وقد ضربت عليها القوانين الكافرة الملعونة المقتبسة من قوانين أوروبا الوثنية الملحدة التي استباحت الربا استباحة صريحة بألفاظها وروحها، والتي يتلاعب فيها واضعها بالألفاظ بتسمية الربا فائدة، حتى لقد رأينا ممن ينتسب إلى الإسلام من رجال هذه القوانين ومن غيرهم ممن لا يفقهون من يجادل عن هذه الفائدة، ويرمي علماء الإسلام بالجهل والجمود إن لم يقبلوا منهم هذه المحاولات لإباحة الربا. أيها المسلمون، إن الله لم يتوعد في القرآن بالحرب على معصية من المعاصي غير الربا، فانظروا إلى أنفسكم وأممكم ودينكم، ولن يغلب الله غالب. وتأمل قوله: قوانين أوروبا التي استباحت الربا استباحة صريحة بألفاظها، وذلك لأن التشريع المخالف لشرع الله هو استحلال واستباحه كما ذكرته في المقدمة 17 بالمسألة 5 بهذا الموضوع. 13. الشيخ محمود شاكر رحمه الله نقل عنه أخوه الشيخ أحمد شاكر قوله: وإذن، فلم يكن سؤالهم عما أحتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير الله في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. 14. الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله همزة، ففي تعليقه على كلام صاحب كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد في بيان معنى الطاغوت، قال الفقي الذي يستخلص من كلام السلف رضي الله عنهم أن الطاغوت كل ما صرف العبد وصده عن عبادة الله وإخلاص الدين والطاعة لله ولرسوله، سواء في ذلك الشيطان من الجن والشيطان من الإنس والأشجار والأحجار وغيرها. ويدخل في ذلك بلا شك الحكم بالقوانين الأجنبية عن الإسلام وشرائعه وغيرها من كل ما وضعه الإنسان ليحكم به في الدماء والفروج والأموال وليبطل بها شرائع الله، من إقامة الحدود وتحريم الربا والزنا والخمر ونحو ذلك مما أخذت هذه القوانين تحللها وتحميها بنفوذها ومنفذيها. والقوانين نفسها طواغيت، وواضعوها ومروجوها طواغيت، وأمثالها من كل كتاب وضعه العقل البشري ليصرف عن الحق الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام إما قصدا أو عن غير قصد من واضعه، فهو طاغوت. باء وفي تعليقه على كلام ابن كثير في تفسير قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، المائدة 50، حيث أفتى ابن كثير بكفر التتار لحكمهم بقانون مخترع وهو الياس. فقال محمد حامد الفقي: ومثل هذا وشر منه من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال، ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله، ولا ينفعه أي اسم تسمى به ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها. 15. الأستاذ عبد القادر عودة رحمه الله قال إن إباحة المجمع على تحريمه كالزنا والسكر، واستباحة إبطال الحدود، وتعطيل أحكام الشريعة، وشرع ما لم يأذن به الله، إنما هو كفر وردة، وأن الخروج على الحاكم المسلم إذا ارتد واجب على المسلمين، وأقل درجات الخروج على أولي الأمر عصيان أوامره ونواهيه المخالفة للشريعة. وقال أيضا: ومن الأمثلة الظاهرة على الكفر بالامتناع في عصرنا الحاضر الامتناع عن الحكم بالشريعة الإسلامية وتطبيق القوانين الوضعية بدلا منها، والأصل في الإسلام أن الحكم بما أنزل الله واجب وأن الحكم بغير ما أنزل الله محرم. وتأمل قوله: الكفر بالامتناع، لتدرك أنه أفقه من غيره ممن علق الكفر في هذا الموضوع على الاعتقاد كما ذكرته في آخر المسألة 16. الأستاذ سيد قطب رحمه الله، وله كلام جيد في تفسير آيات سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فراجع، ومما قاله في تفسير سورة الأنعام: إن الذين يحكمون على عابد الوثن بالشر، ولا يحكمون على المتحاكم إلى الطاغوت بالشر، ويتحرجون من هذه ولا يتحرجون من تلك، إن هؤلاء لا يقرؤون القرآن، ولا يعرفون طبيعة هذا الدين، فليقرأوا القرآن كما أنزله الله، وليأخذوا قول الله بجد، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الأنعام 121 إلى آخر ما ذكره رحمه الله. 17. الشيخ حمود التويجري رحمه الله قال: النوع الثاني من المشابهة، وهو من أعظمها شرا وأسوأها عاقبة، ما أبتلي به كثيرون من اطراح الأحكام الشرعية والاعتياض عنها بحكم الطاغوت من القوانين والنظامات الإفرنجية أو الشبيهة بالإفرنجية، المخالف كل منها للشريعة المحمدية. وقد قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. المائدة 50. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. الشور 21. وقد انحرف عن الدين بسبب هذه المشابهة فئام من الناس، فمستقل من الانحراف ومستكثر، وآل الأمر بكثير منهم إلى الردة والخروج من دين الإسلام بالكلية، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والتحاكم إلى غير الشريعة المحمدية من الضلال البعيد والنفاق الأكبر. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. النساء من 60 إلى 61. ثم نفي تبارك وتعالى الإيمان عمن لم يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام عند التنازع ويرد بحكمه ويطمئن إليه قلبه ولا يبقى لديه شك أن ما حكم به هو الحق الذي يجب المصير إليه، فيذعن لذلك وينقاد له ظاهرا وباطنا. وأقسم سبحانه وتعالى على هذا النفي بنفسه الكريمة المقدسة، فقال تعالى: فالأوى ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النساء 65. وما أكثر المعرضين عن أحكام الشريعة المحمدية من أهل زماننا، ولا سيما أهل الأمصار الذين غلبت عليهم الحرية الإفرنجية وهان لديهم ما أنزل الله على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام من الكتاب والحكمة، فاعتضوا عن التحاكم إليهما بالتحاكم إلى القوانين والسياسات والنظامات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما هي متلقاه عن الدول الكافرة بالله ورسوله أو ممن يتشبه بهم، ويحذو حذوهم من الطواغيت الذين ينتسبون إلى الإسلام وهم عنه بمعزل. 18. الدكتور محمد نعيم ياسين قال: ومن هنا يتضح أن شهادة أن لا إله إلا الله يناقضها أمران: الأول نفي استحقاق الخالق لأن يعبد بأي نوع من أنواع العبادة، الثاني إثبات هذا الاستحقاق لأي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فكل قول أو تصرف أو اعتقاد يتضمن أحد هذين الأمرين يدخل صاحبه في الكفر والردة، إلى أن قال: ويكفر من ادعى أن له الحق في تشريع ما لم يأذن به الله بسبب ما أوتي من السلطان والحكم، فيدعي أن له الحق في تحليل الحرام وتحريم الحلال. ومن ذلك وضع القوانين والأحكام التي تبيح الزنا والربا وكشف العورات أو تغيير ما جعل الله لها من العقوبات المحددة في كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أو تغيير المقادير الشرعية في الزكاة والمواريث والكفارات والعبادات وغيرها مما قدره الشارع في الكتاب والسنة. ويدخل في الكفر من يؤمن بهذه الطواغيت ويعترف لها بما ادعته من حقوق الألوهية، فقد قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، النحل 36. وقال أيضا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة الانفصام لها، والله سميع عليم، البقرة 256. والعروة الوثقة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا هو معناها، أن تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى وتثبت جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له. ومن هنا تعلم أنه إذا قام حاكم ينتحل الحق في إصدار تشريعات مناقضة لما هو ثابت في الكتاب أو السنة، يحلل به ما حرم الله أو يحرم ما أحله سبحانه، كفر وارتد عن دين الله القويم، لأنه يعتقد بذلك أنه يسعه الخروج عن شريعة الإسلام بما يشرع للناس، ومن اعتقد ذلك كان من الكافرين. ولكن هذا ذا الحكم لا يدخل فيه إصدار التشريعات التي تتناولها نصوص الشارع أو لم تتعرض لها، ولا الأحكام الاجتهادية التي اختلف العلماء فيها. فمن سن قانونا يبيح بموجبه الزنا أو الربا أو أي شيء من المعاصي المتفق على حرمتها في شرع الله فقد كفر، ويكفر جميع من يسهم برضاه في إصدار مثل هذا القانون. ولكن لا يكفر من سن قانونا ينظم فيه السير مثلا أو نحوه مما لم يتعرض له الشارع بالذكر، ولا يكفر من سن قانونا ينظم فيه الأسعار، ولا يقال أن التسعيرة حرام لأن بعض العلماء لا يجيزه ذلك أنه أمر اجتهادي وقد قال به بعض الفقهاء. وتعلم أيضا أنه يكفر من الناس من يعترف لهذه الطواغيت بهذه الحقوق ويرضى بها ويتحاكم إليها وإلى شرائعهم المناقضة للإسلام في أصوله وما علم منه بالضرورة. وقد قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، النساء 60. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الشور 2-1. وأقول: إن من يعرف واقع حكام اليوم الطاغوتي التشريعي يعرف أن كل قانون من قوانينهم ما وافق الشرع مصادفة كما قال أحمد شاكر، أو ما خالف، كل ذلك صادر بناء على الحق الطاغوتي الذي منحوه لأنفسهم ولأوليائهم ونصوا عليه في أدساتيرهم، وهو قولهم: السلطة التشريعية يتولاها الملك أو الرئيس أو الأمير وأعضاء البرلمان وفقا لنصوص الدستور، فأي قانون يصدرونه سواء كان موافقا للشرع أو مخالفا له لا يصدرونه أصلا انقيادا لحكم الله، بل انقيادا لحكم الطاغوت الملك أو الرئيس أو الأمير وأعضاء البرلمان، ولا يتبعونه ويحكمونه استسلاما لحكم القرآن بل عملا بنصوص الدستور. وإنما أقول هذا وأذكر به إن كان المصنف قد أقر ما هو مثبت في الجامع من كلام الدكتور محمد نعيم ياسين، وإلا فالصواب أن في هذا النقل خطأ مطبعي، إذ الصواب الذي في كتاب الإيمان. ولكن هذا الحكم لا يدخل منه إصدار التشريعات التي لم تتناولها نصوص الشرع. فإن كان يقصد بذلك ما تركه الله للعباد من الترتيبات الإدارية، فلا غبار على هذه العبارة. ولا حرج في ذلك النكت اللوامع الصو من 42 إلى 43. وبعد، فقد كانت تلك أقوال بعض أهل العلم من السلف ومن المعاصرين في موضوع الحكم بغير ما أنزل الله بمناطاته المكفرة الثلاثة: ترك حكم الله وتشريع غيره والحكم بهذا التشريع المغاير. وهناك أقوال أخرى لمن شاء المزيد منها. رسالة: تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل رحمن، للشيخ أبي هبة الله إسماعيل بن إبراهيم الأسعردي، الجامعة الإسلامية بالمدينة. مقالة: وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية، للشيخ مناع القطان، بمجلة البحوث الإسلامية الصادر عن دار الإفتاء بالسعودية، العدد الأول، ردب 1395 هجرياً، من 57 إلى 69. كلام للدكتور سفر الحوالي في هذا الموضوع في كتابه العلمانية، من 681 إلى 693، جامعة أم القرى 1402. وقد تكلمت عن الأخطاء الشائعة في أقوال أهل العلم في هذا الموضوع بآخر المسألة السادسة، كتعليق الكفر على الجحد والاستحلال والاعتقاد، وكاعتبار اتباع الهوى مانعا من التكفير وغير ذلك، فأينما وجدت مثل هذه الأخطاء فقد جاءك الرد عليها. وأعود فأكرر ما ذكرته في أول هذه المسألة الثامنة من أنه لا حجة في أقوال أهل العلم التي نذكرها للاستئناس بها ولفهم الأدلة، أما الحجة ففي الأدلة المذكورة بالمسألة السادسة وفي الإجماع المذكور بالمسألة السابعة، والذي يخرج به القارئ مما سبق ذكره في هذا الموضوع أن كفر الحكام الحاكمين بالقوانين الوضعية هو محل اتفاق بين أهل العلم، وقد تعاضدت النصوص مع الإجماع على بيان كفرهم، ولا يخالف في هذا إلا أحد رجلين: جاهل أو صاحب هوى وإن كان من المنتسبين إلى العلم الشرعي. فإن الأمر هو كما قال ابن القيم رحمه الله: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه، في خبره وإلزامه، لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، ولا سيما أهل الرياسة والذين يتبعون الشبهات، فإنهم لا تتم لهم أغراض إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا. فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة متبعين للشهوات لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق، ولا سيما إذا قامت له شبهه فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى فيخفي الصواب وينطمس وجه الحق. وإن كان الحق ظاهرا لخفاء به ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته وقال لي مخرج بالتوبة. وفي هؤلاء وأشباههم قال: فخلف من بعدهم خلف أضع الصلاة واتبع الشهوات، مريم 59. وقال تعالى فيهم أيضا: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن ياتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا ويقول على الله إلا والحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ الأعراف 169. فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى مع علمهم بتحريمه عليهم وقالوا سيغفر لنا وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه، فهم مصرون على ذلك، وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق، فيقولون هذا حكمه وشرعه ودينه، وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك أولا، يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه، فتارة يقولون على الله ما لا يعلمون، وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه، إلى أن قال: وهذه الآيات فيهم إلى قوله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الأعراف من 175 إلى 176. فهذا مثل عالم سوء الذي يعمل بخلاف علمه. وفي وصف علماء السوء وفتويهم قال الشاعر: ولتشهدن بكل أرض فتنة فيها يباع الدين بيع سماح، يفتي على ذهب المعز وسيفه، وهوى النفوس وحقدها الملحاح. ومن الشبهات التي اتفقت مع شهوات البعض ما نسب إلى ابن عباس من مقالة كفر دون كفر، فتعلقوا بها وجعلوها عمدة في المسألة، وقد قدمنا ما يعكر عليهم فيما ذهبوا إليه بأواخر المسألة السادسة، وبالله تعالى التوفيق.